وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الإشكال بالنسبة إلى هذه الكلمة القدسية وهي لا إله إلا الله، بأنه إن اخترتم تقدير موجود وردت شبهة، وإذا اخترتم تقدير ممكن وردت شبهة أخرى. يقول المصنف هذا الإشكال مندفع وغير صحيح، لأن المقدر هنا هو واجب وجودي. وقد تقدم أيضا أن قلنا على أن مشركي قريش ما كانوا يترددون في واجب الوجود، أي ما كان ترددهم في مرتبة وجود الصانع، فإنها كلمة كانت متفقة ومتحدة عند الجميع. بل لعلنا نقول أهل الدقة وأهل التأمل من عبدة النيران من الزردشتية أيضا ما كانوا ينكرون أصل الصانع، وإنما نزاعهم في مرتبة الربوبية، أي أن في عالم الإمكان الربوبية للأهريمن وهو الشيطان، أو لليزدان وهي مظاهر الرحمن، وإلا فكلماتهم عندما نراجعها يراها شبه الصريحة في أن الأهرومزدا هو صانع الكل، هو خالق الكل، فالأهرومزدا ليس إلا هو واجب الوجود. فإذا كلماتهم هناك أهرومزدا أي هو خالق الجميع، أي هو صانع الجميع، أي هو الواجب بذاته، هذا في مرتبة قبل مرتبة الارتباط بالعالم. ثم هناك أهريمن ويزدان، هؤلاء يعني إله الخيري وإله الشر، إله النوري وإله الظلمة، بينهما تنازع، وإلى هؤلاء مرتبة الخلاف والصبار في مرتبة الربوبية لا في مرتبة الصانعية. فإذا جرب على الشيء على أنك شيخنا قلت لا إله إلا الله، أن لا إله واجب إلا الله، وقد درست موجود لا ممكن، هذا لا يتناسب مع ما كان عليه أهل مكة. أقرأ العبارة: مندفع بأن المراد من الإلهي من لا إله، الإله يا هو من المعبود هو الوجه الشيخ يوسف، والمقدر من الخبر من هو الموجود من الممكن، فإن المراد من الإلهي هو واجب الوجود لا المعبود، هو واجب الوجود لا المعبود، ونفي ثبوته ووجوده، أي واجب الوجود في الخارج بمن لا واجب وجود بالتل، وهو كلمة لا إله، وإثبات فرد منه، قلنا لا إله يعني لا واجب وجود موجود إلا الله، الله واجب وجود، وإثبات فرد منه أي من واجب الوجود فيه أي في الخارج، فيه أي في الخارج بالعقد الإيجابي، لا عقد سلبي لو كان عقد سلبي، بالعقد السلبي نفينا كل واجب، وبالعقد الإيجابي أثبتنا الوجود لواجب معين وهو الله يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه أي واجب الوجود، في ظن غيره، في ظن غير الله، يعني يكفي أن يكون واجب الوجود في الخارج واحد، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، فإذا كان له إمكانية لكان متحققا، فالإمكان هنا إمكان عام وليس بإمكان خاص يستدعي احتمال الطرفين، والممكن بالإمكان العام ربما يكون واجبا، والواجب الذي قلنا واجبا، وإذا وجبه فإذا الوجه الذي وجب وتعين وتحقق منه يكون متحققا، وما لم يتحقق منه يدل على عدم إمكان تحققه ضمن غيره تبارك وضرورة أن بداه كأنه ضمير فعل لو لم يكن واجب الوجود الآخر الذي نفيناه، ضرورة أنه لو لم يكن هنا الإمكان جل إمكان عام، ما تحقق منه فهو واجب وما لم يتحقق منه فهو ممتنع. الذي تحقق منه هو الله فإذا هو الواجب المتحقق، وما لم يتحقق منه من بقية الواجبات الإمكانية فنقول لولا امتناعها لتحقق. ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعان لوجد، لأن إمكانه العام يكفي لوجود وجوده، يكفي لوجود وجوده. لماذا شيخنا إمكانه العام يكفي لوجود وجوده؟ إحنا قلنا الممكن بالإمكان العام ممكن أن يكون متحققا وممكن أن يكون غير متحقق، وقلنا الممكن بالإمكان العام. قال لا، أنت تتكلم عن ممكن بالإمكان العام ثبت فرد منه وسلبت بقية الأفراد، لم تتكلم بإمكان عام من بلا خير، تكلمت عن إمكان عام لا إله، يعني قلت الآلهة الأخرى غير موجودة، وإذا كانت غير موجودة لا بد وأن تكون ممتنعة، وإلا لو كانت ممكنة بالإمكان العام الذي يمكن أن يكون بعد البحث متحققا في الخارج لما كانت معلومة. والثاني الطرف الثاني العقل الإيجابي قلت موجود وهو واحد فهو واجب لا غير، لكونه ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعان لوجود، لكون هذه الإله ولكون ذلك الواجب الوجود الذي قلنا لا إله وليس بموجود من أفراد الواجب، لو كان ممكنان لكان متحققان، من أفراد الواجب وليس من أفراد الممكن بما هو ممكن. وحنثل لحد الآن. فإذا أرجو التوجه لا نبدأ الإشكال على الشيء الآخر أنه قدر هاهنا واجب الوجود والمفروض أن يقدر المعبود لأنه المتناسب مع رد روحية مفردي قريش. حسب الظاهر عرض التوجه من راجع التاريخ القديم نادرا ما يجد من ينكر الصانع بما هو صانع، إن ما وصلت الحالة إلا في نوادر في المقاطع الزمنية المتقدمة إلى مرحلة الإلحاد المطلق مسألة الشيوعيين في عصرنا هذا. إن الظاهرة إن دلالة الاستثناء على الخوف أي انتفاء حكم المستثنى منه وثبوت حكم آخر للمستثنى، وقلنا إن الظاهر إن دلالة الاستثناء على الخوف في طرف المستثنى وهو زيد بالمفهوم، هذه الدلالة مفهومية ومنطوقية. أتتوجه ما جاء القوم إلا زيد، قلنا حكم ما جاء القوم حكم واضح، الحكم للمستثنى منه وزيد لا حكم له. هذه الدلالة هنا أن له حكم يختلف عن حكم هؤلاء منطوقية أو مفهومية. يقول حسب الظاهر وسوق عباراتهم أنها مفهومية ولكن لا يبعد أن تكون منطوقية، وسواء كانت منطوقية أو مفهومية لا فائدة فيها، بل بالمفهوم بحسب الظاهر أن الظاهر أن دلالها هنا بالمفهوم وأن الحكم في طرف المستثنى كزيد لازم خصوصية الحكم وهي الحاصل، وقلنا الحكم حصلي في جانب المستثنى منه، إذا كان في جانب المستثنى منه الحكم محصور بهم فإذا زيد حكمه غيره، وأقل مثلا إذا كان الحكم هنا محصور بهؤلاء يعني بالمستثنى منهم هم القوم ثبوتا أو سلبا فإذا ذاك بالدلالة المفهومية أنه حكم غير هذا الحكم، واضح؟ وأنه لازم خصوصية الحكم وهو الحاصل، في جانب المستثنى منه، لأن الحصر صار في جانب المستثنى منه، فإذا ذاك فهو المستثنى له حكم آخر، التي دلت عليها الجملة الاستثنائية. الجملة الاستثنائية مدلت عليها على الحصر في المستثنى منه، فإذا المستثنى له حكم آخر بحسب المفهوم. فإذا قيل ما جاء القوم إلا زيد، فالمفهوم أن زيد قد جاء. ما جاء القوم يقول ما جاءوا، زيد شو يطلع بالمفهوم بالنتيجة؟ عدم المجيء مستقيما بالقوم، فإذا فهذا جاء فطلعت له مفهوم. وحتى بالظاهر شيخنا، حتى بالظاهر ظهور المسألة منظور مفهومية، لكن عند التأمل لعلها منطوقية. كان ما جاء القوة عدم المجيء لهؤلاء وأستثني منهم زيدان، أي أنه لم يكن محكوما بذاك الحكم، معنى أنه يعني جاء هو الإخراج، أحسن الاستثناء هو الإخراج. على كل لأنه من باب المنطوق بلي نعم، التي دلت عليها الجملة الاستثنائية، دلت الجملة يعني مو دلت أداة الاستثناء، دلت الجملة بمجموعها، فكأنه إذا دلت الجملة بمجموعها يكون من باب المفهوم. نعم يعني من جميع الجملة إذا جمعناها أولها وآخرها ودينها وصدرها وجميعها نطلع من عدها إخراج هؤلاء، والنتيجة إذا أخرج هؤلاء بنقل الحق هذا يكون بحكم آخر. نعم لو كانت الدلالة للجملة الاستثنائية، للجملة الاستثنائية في طرفه أي في طرف المستثنى كذلك، في طرفه أي في طرف المستثنى كذلك بنفس الاستثناء يعني بأداة الاستثناء، كأن إلا يعني أستثني وأخرج من القاعدة زيدا بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة الاستثنائية، يعني لا من خصوصية الجملة الاستثنائية، كانت الدلالة على الحكم في المستثنى، كانت شنو كانت شيخنا؟ الدلالة على الحكم في المستثنى بالمنطوق أي بسبب المنطوق. يقول بلي إذا كانت الدلالة إخراجية بأداة الاستثناء لا من مجموع الجملة تكون الدلالة منطوقية. واضح؟ بلي كما هو أي كون الدلالة على حكم المستثنى، أي كون الدلالة على حكم المستثنى بالاستثناء بالمنطوق ليس ببعيد. يقول حسب الظاهر القول بأن الجملة الاستثنائية كلها منطوقية ليس ببعيد، وإن كان من النتيجة منطوقية أو مفهومية، هو الحكم إلا حكم للجماعة للمستثنى منه، حكمنا للمستثنى منه، كانت منطوقية أو مفهومية لا أثر لها شرعي جدا كثير. وإن كان تعيين ذلك أن زيد خرج بالمنطوق أو بالمفهوم لا يكاد يفيد بل واضح العبارة. اكتبوا هذه العبارة لا بأس بها، أي كون الجملة الاستثنائية دالة على الحكم في طرف المستثنى وهو إفادة نقيض حكم المستثنى منه، أو كان ذلك بواسطة أداة الاستثناء كإلا بالمنطوق، ليس لهذا البحث ثمرة فقهية أو أصولية، إلا على مثل قدماء الأصوليين من تقديم المنطوق على المفهوم مطلقا، بخلاف ما عليه المتأخرون من أن الأظهر يقدم كان منصوفيا أو مفهوميا، وقد يتساويان في الظهور، وقد يتساويان في الظهور. أبي توجد يقول كون ذي أخرج بنحو منصوفي لأن الاستثناء بواسطة أداء الاستثناء، أو أخرج إخراجا مفهوميا بواسطة مجموع الجملة. على كل هو خارج، سواء كان خروجه خروجا منطوقيا أو خروجا مفهوميا لا ثمرة في ذلك فتحية، لأنه خارج وظاهر خروجه إلا بناء على قول المتقدمين من أن المنطوق دائما يقدم على من؟ على المفهوم. فإذا كان منطوقيا وتعارض مع مفهوم فيقدم عليه بناء على المنطوق، لكن بناء على مسلك المتأخرين ومسلك كثير من المتقدمين على أن التقديم لا للدلالة المنطوقية ولا للمفهومية لأقوى الدليل لأقوى الدلالتين، فعلى هذا لا تنفيد النزاع هنا. إن كان أحدهما أقوى منطوقا أو مفهوما قدم، وإلا فإن تساوي لهما حكم التساوي. بلي لا ومما يدل على الحق، ومما يدل على الحق. الآن أرجو توجه، جاي يتكلم عن مصادر خارجية، عن أدوات معينة خارجية تدل على الحق. ومن كلمات الحق، ومن كلمات الحق إنما، واستدل للحصر بها لتصريح أهل اللغة والتبادر. فقر العبارة ماريو نأتي كلمة كلمة ومما لنا مقاطع جزئية. ومما يدل على الحصر والاختصار، حق التفسير بين قوسين إنما، مثل من إنما وليكم الله والرسول إلى آخر الآية، إنما حرمت الخمرة وإنما حرم الخمر والميسر إلى آخر الآية، إنما وذلك لتصريف أهل اللغة. لماذا تدعون أن كلمة إنما تفيد الحق؟ قال وذلك لتصريف أهل اللغة بذلك، أي بكون كلمة إنما دالة على الحق، أي بكون كلمة إنما دالة على الحق لغة. بعد شيخنا وأي دليل آخر لك؟ قال وتبادره، هذا القائل كرمه، وتبادره أي الحاصر منها، أي من كلمة إنما، قطعا عند أهل العور والمحاورة، كان عند أهل العرف والمحاورة إذا قالوا إنما يريدون منها الحق، يتبادر منها الحق. ودعوى المدعي هو الشيخ الأنصاري. يقول الشيخ الأنصاري يقول لا يتبادر منها ذلك. الشيخ الآخر يقول له التبادر وعدم التبادر عند أبناء المحاورة من العراق، أما من كان فارسياً أو ليس يتكلم باللغة الفصيحة العربية فتبادره وعدم تبادره ليس بحجة، تبادر أهل المحاورة حجة. ودعوى، والمدعي قلنا هو الشيخ الأنصاري، ودعوى أن الإنصاف أنه ضمير شأن لا سبيل لنا إلى ذلك، يعني إلى من؟ إلى التبادر بالحصر من كلمة إنما، فإن موارد استعمالي هذه اللفظة وهي إنما مختلفة. الشيخ يقول موارد استعمالها مختلفة، في بعض الأحيان تكون للحاصر وفي بعض الأحيان لا تكون للحاصر. يقول له تدل هي على الحاصر، وإذا لم تدل في بعض الأحيان على الحاصر فذلك لقرينتهم. بل ولا يعلم، الشيخ يقول ولا يعلم بما هو مرادف لها بكلمة إنما، بعض الكلمات لها مرادف في اللغة الفارسية في اللغة الكردية في بقية اللغات. يقول كلمة إنما ما شاهدنا ما يراجفها حتى ننظر إليها في عرفنا هل يتبادر أو لا يتبادر منها الحصر، ولا يعلم ما هو مرادف لها في عرفنا، يعني في عرف بقية اللغات أو في عرف اللغة العربية الدارجة، حتى يستكشف منها من الكلمة المرادفة في لغة أخرى ما هو المتبادر منها ممن من كلمة إنما في اللغة العربية. يقول بل لو كانت لها مرادفة لسمحنا أن نقول ننظر إلى المرادفة هل يتبادر منها هذا أم لا، فنحكم على إنما في اللغة العربية أنه يتبادر منها، أو نكون نحن من أبناء اللغة العربية حتى يتبادر إلينا أو لا يتبادر. بل ما هو المتبادر منها، بل ودعوة، هاي دعوة قلنا علما للشيخ الأنصاري، هاي كلمات علما للشيخ الأنصاري، يقول ودعوة غير مسموعة أنه ليست لها في اللغة ما يرادفها ولا يتبادر إلينا منها الحاص، يقول لا يكون دليلا. نعم حتى ولو لم يكن ما يرادفها في اللغة الفارسية من باب الفرض والتقدير، ولا يتبادر إلي وإليك أنا وأنت الذين لسنا من اللغة نتكلم باللغة العربية، هذا لا يكون دليل، لأن التبادر وعدم التبادر منوط بمن؟ بأهل تلك اللغة. غير مسموعة فإن السبيل إلى التبادر، إحنا قلنا التبادر من آيات الحقيقة، السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباب أي بالتبادر إلى أذهاننا. الخاطب الشيخ يقول للذهن ذهنا الذين لسنا من أبناء اللغة العربية فليس بدليل على كونها لا يتبادر منها الانحصار، فإن الانسباب إلى أذهان أهل العرف، جواب أهل العرف وهم العرب الذين يتكلمون باللغة العربية الأصيلة، فإن الانسباب إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل، وشلون ذاك أيضا سبيل، فأنت لا تتمكن أن تحكم، وبحسب الظاهر أنا الذي شاهدته من أبناء اللغة أنه ينحص يتبادر إليهم. الشيخ الآخر يقول وربما يعد مما دل على الحق، ومن أدوات الحاص كلمة بل الإضرابية، كلمة بل الإضرابية التي يؤتى بها للترقي، نوبات عندنا بعض الكلمات يؤتى بها للترقي، وأضرب عن الشيء أي أعرض عنه، والأقوال فيها مختلفة، والأقوال فيها في كلمة بل الإضرابية مختلفة، والتحقيق إن بل على أقسام، بل على أقسام، الأول يؤتى بها بعد الغلط أو الغفلة، يؤتى بها بعد الغلط أو الغفلة، وهما لا يدلان على الحاص، والغلط يرجع إلى سبق اللسان بأن يقول ما تزيدون بل عامر. يعني شو سبق اللسان في خلال بسوده؟ إذا قيل غلط يعني تبادر من لسانه هذا الشيء، كان يعلم بأن الميت هو عامر وأراد أن يقول عامر، لكن سبق لسانه إلى كلمة زيد فقال ما زيد، ثم انتبه أنه غلط غلطة لفظية فقال بل عامر. ولكن سبق جنسه والغفلة، والغفلة ترجع إلى النفس كأن يقول ما تزيدون، ثم ينتبه بأن الميت هو عامر. الغفلة وين رجعت؟ رجعت إلى النفس، يعني نسيت فظن الميت زيد فقال الناس زيدون، ثم انتبه ورجع إلى ذاكرته على أن الميت هو عامر. فالغفلة ترجع إلى نسيان الشيء في إطار النفس، والغلط يرجع إلى تبادر اللسان مع حفظ الشيء في مخزون السر مخزون الضمير. أرجو توجه. لا بل الإضرابية بنحو الغلط، ولا بل الإضرابية بنحو الغفلة تفيد الحصر. واحد مثلا هنا غلط ما بشيء، من أول أمر كأنه قال مات زيد أو مات عمرون، هذا في الحقيقة لم يكن حصرا ودلالة على شيء، جاء بكلمة غفلتان لذهنه أو للسانه فتكلم بها، فإذا الأول لا يجب على الثاني. بل الإضرابية التأكيدية بمعنى أن ما ذكر قبل بل ما كان غلطا أو غفلة، بل جيء به تمهيدا لذكر ما بعده كقول القائل حبيبي قمر بل شمس، وعلي مؤمن بل إمام معصوم. فإن هذه أيضا لا تدل على الحاصل. وقال مثلا الكلمة التي جاء بها قبل بل إنما أراد أن يمهد الأرضية لكي يجعل السامع مستعدا لأمر أهم من هذا الأمر، كأنه يقول له حينما جاء ليمدح عليا عليه السلام فقال له أول الناس إسلاما كذا كذا، هو الرجل المؤمن، هو الرجل الصالح، هو هو هو هو، ثم قال إنما تدرجت معك في الكلام، أردتك أن تفهم البدايات حتى أنتقل بك إلى مرحلة أخرى، فأقول هو عين الرسول ونفس الرسول للآية الشريفة أنفسنا وأنفسكم، فهو معصوم وهو كذا. هذا يسمونه بل تأكيدية، بل بالإضراب إلى مرحلة تمهيدية أهم، كما قال الشاعر حبيبي قمر بل شمس. القمر ما جاءت بنحو الغلط، بل أراد أن يقول إنه في مرتبة نوره قمر، بل القمر لا يكون بأزائه بل هو نور الشمس ومثل هذه. الثالث بل الإضرابية الرادعة لما أثبته المتكلم أولا، كقولك جاءني زيدون بل عامر، فقالوا هذه تفيد الحاص. كان المتكلم بصدد إثبات شيء ثم جاء ليرد ما تكلم به سابقا لإثبات أمر جديد، يقولون هذه التي تسمى بالرادعة تكون مفيدة للحاصل. نقرأ الآن الكتاب تطبيقا. وربما يعد مما دل على الحصري ما هو كلمة بل الإضرابية. شيخنا كلمة بل الإضرابية ليست على أطلاقها، هي على أقسام، لا فلذا يأتي بتحقيق مفصل بين مصادقها. والتحقيق إن الإضراب عن الإعراض عما تقدم له، إن الإضراب على أنحاء منها من أنحاء الإعراض والإضراب ما كان الإضراب والإعراض لأجل أن المضرب عنه يعني المعروض عنه المعرض عنه وما وقع قبل بل لأجل أن المضرب عنه أي المعرض عنه إنما أتي به أي بالمضرب عنه إنما أتي به أي بالمضرب عنه غفلة هذه من نسيان في نفس النفس أو سبقه هذا الغلط أو سبقه أي الإنسان به بمن بالمعرض عنه بالمضرب عنه لسانه وهو إضراب الغلط ذات إضراب الغفلة وهذا إضراب الغلط فيضرب بها أي بل أو سبقه به لسانه فيضرب بها أي ببل عنه أي عن المضرب عنه إلى ما قصد بيانه يضرب عن الخطأ عن الغفلة إلى ما قصد بيانه كقولك ما تزيدون بل عامر حتى تارة قلت ما تزيدون بل عامر لأنه غلط لفظي أو لأنه غفلة نفسية فلا دلالة له لمن لهذا النحو من الإضرار ببل لهذا النحو من الإضراب ببل غفلة أو غلطا على الحصر أصلا فكأنه أتى بالمضرب إليه لولا الغفلة لما جاء أصلا بكلمة بل لولا الغفلة لتكلم من أول الأمر وقال مات مثلا عام فكأنه أتي بالمضرب إليه ابتداء وقال مثلا هذه الآن كما لا يفرق ومنها أي ومن بل الإضرابية أي ومن بل الإضرابية ما كان الإتيان ببل لأجل التأكيد لأجل التأكيد مثل من؟ مثل قلنا موارد المبالغة موارد إثبات الشيء بنحو المبالغة والتنهيد حبيبي قمر بل شمس وأمثل هذه العبارة تقدم فيكون ذكر المضرب عنه مثل من القمر أو العادل أو المؤمن كالتوطئة والتنهيد عفو تفسيرين لذكر المضرب إليه كالشمس والإمام والمعصوم واضح بل لذكر المضرب إليه كلمة فلا دلالة له أنا قلت هذا عند دلالة لا حسب الظاهر يقول ما في دلالة أنا يقول هذا أيضا لا دلالة له على الحظ يعني إذا ذكر تمهيدا بالإمامة يكون فقط لإثبات الإمامة فقط لإثبات الشمس له لا للحظ فلا دلالة له أي لهذا النحو من الإضراب عليه أي على الحصر أيضا واحد مثلا فهذا القسم أيضا لا يدل على الحصر ومنها أنا لا كما صور هذا جيد ماذا كان الثالث جيد قصة عن الشبه ومنها يعني ومن موارد استعمال بل الإضرابية ما كان في مقام الردع هذا القسم كان حصري ما كان في مقام الردع وإبطال ما أثبت أولا فيدل عليه أي على الحاص مثل من قال اتخذ الرحمن ولدا الآية الشريفة بل حسب الله عباد المكرمون حسب الله رجع على ما في ذهني ها هنا للحاصر يعني يقيدا لا ولدية وخلصه فيدل عليه أي على الحاصر وهو واضح واضح العبارة في حد الآن اكتبوا وما قيله ومما يفيد الحاصر عفوا ومما قيله بإفادته للحق المسند إليه المعرف باللام كقولك الإنسان أو العالم زيد والإمام علي، فيقول الآخر هي لا تدل على الحاص إلا مع القرائن، إلا مع القرائن. فالأول أن تدل قرينة على أن اللام للاستغراق، فكأن جميع أفراد الإنسان هي زيد، وجميع أفراد الأئمة هي علي، إما دلالة حقيقية أو ادعائية مبالغة. أكثر في الحد الآن يقول مما ادعي في حقه أنه يفيد الحق المسند إليه المعرف بما بلام التعريف، مثل الإنسان شنو زيدون، فالإنسان مسند إليه، لكن لا من باب الفاعل، فالإنسان مسند إليه. فهنا ادعي على أنه إذا قيل الإنسان زيد أو الإمام علي تفيد الانحصار. يقول بما هي لا تفيد الانحصار، والألف واللام بحسب الغالبي يؤتى بها للجنس لأخل الجنس، ولم يؤتى بها للاستيعاب والاستغراق. نعم إذا جيء بها لقرينة خاصة وعلمنا أنه جيء بها هاهنا للاستغراق لكانت دالة على الحاصل، لكن مجيئها بهذا النحو قليل يحتاج إلى قرينة. والحق يكون إما من باب المبالغة ادعاء أو حقيقة إذا أمكن أن يكون حقيقة. المورد الثاني أن يكون الحمل أوليا ذاتيا، يعني المورد الثاني الذي يكون دالا فيه الألف دالة فيه اللام على الحاصر، أن يكون الحمل أوليا ذاتيا لا شيئا صناعيا، لا شائعا صناعيا. والذاتي هو فيما لو كان الاتحاد بين المحمول والموضوع بحسب الماهية، فإنه يقال أولي لأن تصور ثبوته من الأوليات والبديهيات، ويقال ذاتي لأن المحمول هو ذات الموضوع أو جزء من ذاته. ثم يقول الأصل في اللام الواردة على النكرة هي لام الجنس لا الاستغراق، وأنها للشائع الصناعي لا للذاتي. أبتوجب قلنا المورد الثاني قلنا المورد الثاني أن يكون الحمل أوليا، يقول إذا كان الحمل أوليا مثل الإنسان حيوان ناطق، أو الإنسان حيوان أو ناطق حمل الجزء على الذات، ها هنا يفيد الحمل. لأنه اتحاد بين المحمول والموضوع، وإذا كان شيئا واحدا هذا مختص به، إذن لا يكون كاملا لغيره. فالإنسانية تكون مختصة مثلا بمن؟ بالحيوانية الناطقة. أما إذا لم يكن المحمول اتحاده مع الذات بنحو الحمل الأولي، بل كان من باب الحمل الشائع الصناعي المختلف مفهوما المتحد مصداقا وسلولا، هذا لا يفيد الحاصر، بل هذا يفيد أن هذا الوجود ثابت لهذا الوجود، لكن لا يدل على أنه لم يثبت لغيره. فإذا من شرائطه أن يكون حملا أوليا، وأن يكون استغراقيا لا جنسيا، واضح المثل. وأيضا إذا كانت اللام للجنس أو الثالث، إذا كانت اللام للجنس واستفيد بمقدمات الحكمة أنها الماهية المطلقة المرسلة. يقول الصورة الثالثة، حتى ولو كانت اللام للجنس، لكن تمكننا بواسطة مقدمات الحكمة أن نثبت أن الماهية هاهنا أريدت بنحو السريان والإرسال. إذا دل هكذا دليل أيضا تكون دالة على من؟ على الحار. نقرأ العبارة، بلي ومما يفيد الحصر على ما قيل، لأنه ضعيف على نظر المصنف الجسدي، تعريف المسند إليه، مثل ما نقول الرجل عالم، تعريف المسند إليه وهو المبتدأ، تعريف المسند إليه وهو المبتدأ، مفاعل ترى هذا يتكلم عن المبتدأ، باللام، والتحقيق إنه أي تعريف المسند إليه باللام، أي تعريف المسند إليه باللام لا يفيده، أي لا يفيد الحصر إلا. إذن القاعدة أنه لا يفيد الحصر، وإذا أفاد فذلك لقرائن خاصة، إلا فيما اقتضاه المقام لوجود قرينة كون اللام للاستغراق لا للجنس، في حين أن الأصل في اللام أن تكون جنسية، وأن الحمل أولي لا ذاتي، والحال أن أثر القضايا من أي باب؟ من باب الشائع الصناعي. أقرأ العبارة إذا وتحقيق أنه لا يفيده إلا فيما اقتضاه المقام، إذا دلت القرائن، لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس لا للاستغراق. الاستغراق يفيد الحصر مدلة، أما الجنسية فلا تفيد الحصر. بل إن اللام تكون لتعريف الجنس، أي لبيان حكم من أحكام الماهية، أي لبيان حكم من أحكام الماهية لا للحصر ونفيه عن غير هذا الجنس، لا للحصر ونفيه عن غير هذا الجنس. كما أن الأصل في الحام في القضايا المتعارفة أي المتداولة المستعملة عند الناس هو الحمل المتعارف أي الشائع الصناعي، هو الحمل المتعارف أي الشائع الصناعي. الحمل الشائع الصناعي في الملاكة الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود، الحمل الأولي الاتحاد في الماهية في الذات في المفهوم الذي ملاكه أي شايع الاتحاد في الوجود الاتحاد في الوجود الذي ملاكه أي شايع مجرد الاتحاد في الوجود فإنه الشايع يعني فإنه المتعارف الساري المستعمل فإنه الشايع فيها أي في القضايا لا الحمل الذاتي المفيد للحاص الذي ملاكه أي الذاتي الاتحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى وهذه العبارة في حد الآن وحمل شيء كذيت وحمل شيء كذيت على جنسين كالرجل أو الإنسان تقول الرجل زيت الإنسان زيت على جنسين وعطف تفسير وما هي سن كذلك أي بالحمل الشايع كذلك أي بالحمل الشايع لا يقتضي اختصاص تلك الماهية يعني هذا لا يفيد الحق لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به أي بذلك الشيء كزيد وحصرها أي الماهية عليه أي على ذلك الشيء عليه أي على ذلك الشيء فإذا قيل الإنسان زيد لا يدل على حصر الإنسانية بزيد واقع العبارة نعم الكلمة نعم نخليها إن شاء الله إلى غد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.